قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول همت به لتضربه، لأنه كما يقال كسر كبرياءها، يعني من تكون أنت؟ أنا امرأة العزيز وأقول لك هيت لك وأغلق الأبواب وتقول لي لا، من تكون؟ فغضبت لتضرب، فهمت لتضربه وهم ليضربها. فهذا المعنى الأول، أن الهم كان للضرب سواء منها أو منه. هي همت لتضربه لأنه كما تقول كثر كبرياءها، وهم هو ليضربها ليؤدبها، كيف يعني تقوم بهذا الفعل أو تطلبه بهذا الطلب. المعنى الثاني همت به أي للزنا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيكون من يوسف لم يقع هم لأنه جاء بعده لولا، وهو مثل قول الله تبارك وتعالى عن أم موسى عليه الصلاة والسلام وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فهي لم تبدي به لأن الله ربط على قلبها، فيكون المعنى ولولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به، فيكون كذلك هنا المعنى ولقد همت به ولولا أن ربطنا على قلبه لهم بها، فيكون يوسف لم يقع منه الهم وإنما يكون الهم منها هي فقط. والقول الثالث أنها همت به للزنا، وهم هو كذلك لهذا الأمر للزنا، وهو بشر وتحركت غريزته في هذا الوقت، ولكن الله حفظه سبحانه وتعالى، فكان مجرد هم نفسي ثم ذهب في وقته. والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى القول الأول، وهي أن همت لتضربه وهم ليضربها، فأوحى الله عليه أن فر من هذا. والأقرب الثاني بعده القول الثاني كذلك، وهو أن الهم منها هم الزنا، والهم من يوسف لم يقع أصلا. والقول الثالث قال به بعض أهل العلم، لكنه لا يظهر والله العالم.